بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المناقب، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. باب ذكر قحطان، يعني هذا الباب يتعلق بالكلام عن العرب أو عن من كان من يعني قحطان، وهو يعني أصل للعرب، وهو أبو العرب العاربة، أبو العرب العاربة. وقحطان هم الذين يعني تمتد إليهم، هو الذي تمتد إليه أو يمتد إليه نسب أهل اليمن، نسب أهل اليمن. فقحطان يمتد إليه نسب أهل اليمن، وهم القحطانيون من جهة الأصل كحمير وكندا وغيرهم، هذه القبائل يمتد نسبها إلى قحطان. واختلف هل آسف أبو العرب المستعربة، أنا قلت أبو العرب العربة، العرب المستعربة، وقحطان هذا أيضا تنسب إليه العرب المستعربة. قال: باب ذكر قحطان. قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيشير المختصر عنه يعني عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وهذا الحديث في الحقيقة من دلائل النبوة، من دلائل النبوة، وذلك أن هذا من أخبار الساعة، إذ أنه يخرج في آخر الزمان على الناس أو في الناس رجل من قحطان، أي من أصل أو من أصل قحطاني، من أصل قحطاني، ولعله هو الذي جاء به الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وسبق أن تحدثنا عن ذلك: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه، يقال له جهجاه، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه. سبق لو تذكرون في باب مناقب قريش، باب مناقب قريش نوهنا إلى ذلك، وذلك أن معاوية رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حدث أن في آخر الزمان سيكون ملك من قحطان، فلعله هذا الذي أشير إليه في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. وفي الرواية التي عند مسلم يقال له جهجاه، لأنه صياح، يعني له صوت يصيح في الناس، يسوق الناس بعصاه. يسوق الناس بعصاه كما يسوق الراعي الغنم، وهذا فيه دليل على قوته وصولته وقدرته على الناس، لأن الراعي يسوق الغنم وتكون يعني تحت سيطرته. لكن اختلف العلماء هل هو سيأتي بخير أم بشر، اختلف العلماء في ذلك، ولم يأتي دليل يقطع به على أن هذا الجهجاه أو الرجل الذي يملك من قحطان يأتي بالخير أو بالشر، يعني يأتي يقيم الخير أو يقيم شر. فبعضهم قال هو يكون بعد المهدي، بعد المهدي وفي زمن المسيح يكون هذا الرجل، وهذا أيضا لا دليل عليه في الحقيقة، لا دليل عليه، لكن في آخر الزمان سيظهر هذا الرجل، سيظهر هذا الرجل الذي يملك الناس ويسوقهم كما يسوق الراعي غنمه بعصاه. أي نعم. ثم قال: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. قال بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ قال: فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ أي لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. باب ما ينهى عن دعوة أو من دعوة الجاهلية. فالحقيقة أن كل دعوة من دعوة الجاهلية منهي عنها، منهي عنها، لكن البخاري لما قال باب ما ينهى من دعوة الجاهلية قصد أن هذا ما سيأتي في الحديث يعني شيء من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية التي نهي عنه، وليس مقصود البخاري باب ما ينهى من دعوة الجاهلية أن هناك أمور من الجاهلية لم ينهى عنها وأمور نهي عنها، لا، هذا التبعيد إنما يقصد به العرض، أي هذا الذي سأذكره شيء من ما ينهى عنه من دعوة الجاهلية. قال عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، يعني المثابة من الرجوع، فقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا. رجل لعاب، قيل لعاب يعني كان يلعب بالحراب كما تلعب الحبشة، يعني عنده مهارة في مسألة الحراب، يلعب بها بطريقة يعني زي الحبشة. الحبشة مشهورون ب قوة يعني التعامل بالحراب، حتى أنهم يلعبون بها، يلعب بالحراب وتكون سهلة جدا في يده، فيلعب بالحراب يعني يحركها حركات لا يعرف يعني أحد أن يفعل مثله إلا الأهل الحبشة ونحو قليل يعني. وقيل كان وكان من المهاجرين رجل لعاب، قيل اللعاب يعني بطال، يعني فيه شيء من الأخلاق السيئة أو فيه شيء من عادات الجاهلية السيئة، عشان يبقى اللفظ أضبط، من عادات الجاهلية السيئة هو هذا الشيء. وهو قال: فكسع أنصاريا. كسع أنصاريا على المعنى الأول أنه كان يلعب بالحراب، كسع أنصاريا يعني ضربه بالحرب على دبره، ضربه بالحرب على دبره، فغضب الأنصاري لأن هذا يعني شيء يعني في تحقير وإهانة. على المعنى الثاني لعاب يعني فيه شيء من يعني سوء الأخلاق أو عادة من عادات الجاهلية، أن أنه ضرب الأنصاري على يعني مؤخرته أو دبره، فهذه أفعال من أفعال الجاهلية كانوا يفعلونها في الجاهلية. قال فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، حتى تداعوا يعني تنادى كل واحد منهما على قومه، يا للمهاجرين، والآخر نادى يا للأنصار. حصل بينهما شجار أو يعني خصومة شديدة أدت إلى أن وصل الأمر إلى ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما هذا الذي أسمع، أسمع دهوى الجاهلية. دعوى الجاهلية أي نداءهم يا للأنصار يا للمهاجرين، هذه دعوى الجاهلية، أن يكون التحزب بذلك ليس لله وإنما للقبيلة، هذا تحزب مذموم، هذا تحزب مذموم، يا للأنصار يا للمهاجرين. وليس هذا معناه أنه التجمع على وصف هو ذا التحزب كما خرج علينا أهل البدع في الفترة الأخيرة يعني. وإلا فما مما يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في مواطن أخرى، أقرها في مواطن أخرى، يعني قالوا يا للأنصار وقالوا يا للمهاجرين، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى يعني ليست فيها نزاع وخصومة تدل على عصبية لغير الله وولاء لغير الله لقومية الأنصار أو قومية المهاجرين، كما هو في مواقف كثيرة في المعارك والقتال ضد الكفار، كان يجعل كتيبة مثلا للأنصار وعليها فلان سعد بن عباد أو سعد بن معاذ، ويجعل كتيبة المهاجرين وعليها فلان من المهاجرين، وكانوا في الحروب يتنادوا يا للمهاجرين، يعني الكتيبة بتاعتكم خليها تثبت، والآخر يا للأنصار، يعني يلا يا أنصار تعالوا قاتلوا في سبيل الله، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هنا لما قال كل منهما يا للأنصار ويا للمهاجرين يقصد ماذا؟ يقصد الصدام والخصومة بينهما. فهذا اجتماع على معنى باطل جاهلي، وهو التحزب للقومية لقومي أو لبلدي ونحو ذلك على حساب الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، قال فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. قيل المقصود بها دعوى الجاهلية وده الأظهر، وقيل المقصود الفعل الذي فعله هذا الرجل، هذه أفعال من أفعال الجاهلية إياكم أن تفعلوها مرة أخرى. وقال إذن فهذا هو الشاهد، يعني هذا فعل من أفعال الجاهلية لا يجوز للإنسان أن يفعله، وكذلك كل صورة من صور الجاهلية لا يجوز للمسلم أن يفعله، كالتبرج مثلا، كلطم الخدود، كالنياحة، كالتفاخر بالأنساب ونحو ذلك، كل هذه دعاوى من دعاوى الجاهلية لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يفعل ذلك، دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لعل هذا كان في هذه المعركة أو في هذه الرحلة التي قال فيها ابن سلول ذلك، وكانت في تبوك لعلها. فقال أقد تداعوا علينا، أقد تداعوا علينا يعني الأنصار والمهاجرين وعمالين يرفعوا رايات وعملين نفسهم يعني ظهروا وصار لهم قوة وصارت لهم يعني صار لهم صوت ومكانة ونحو ذلك. حقد من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق حقد على الأنصار والمهاجرين، أقد تداعوا علينا؟ هو وصل الأمر إلى أن هؤلاء يقولون يلا يا للمهاجرين ويعادون قومه. هو طبعا مش من الأنصار، لكن هو يقصد أهل المدينة الذين هم منهم أصلا، هو منهم أصلا. أو على المعنى الثاني أقد تداعوا علينا، يقصد الكل الأنصار والمهاجرين. هو وصل الحال أن بقى لهم شوكة وقوة إلى هذه الدرجة الأنصار والمهاجرين، وسبحان الله هذا المعنى يعني يذكرنا بالساعات الأخيرة في بلادنا هنا في مصر بعد استطلاعات الاستفتاء الذي أجري أول أمس، وظهر للعالم كله أن هناك ثقل للإسلاميين في البلاد. قام العلمانيون والملاحدة بحملة شرسة مستمرة إلى هذه الساعة، يعني من ساعة الاستفتاء ما ظهر نتيجته بل قبل ما يظهر حتى، يعني وهم في حملة شرسة على التيارات الإسلامية، على التيارات الإسلامية، وهم يعني يبغضون الناس لهذه التيارات، الإخوان والسلفيين، ده هيخلوا البلد، ده هيغيروا كذا، هيعملوا كذا، هيسوون كذا، هيفسدون، هيخربون، هيدمرون ونحو ذلك. وكل ذلك لأجل صرف الناس عن هذه الدعوة الإسلامية والبقاء على العلمانية والإلحاد والعياذ بالله والتحلل والعياذ بالله. فقال أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ وبعدين قال ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يعني يقصد نفسه، وهو الحقيقة هو الذليل، يقصد نفسه بالأعز ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذل. فلما سمعه بعض المسلمين ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، يعني أن محمدا كان يقتل أصحابه. وده من بين آلاف مؤلفة من الأدلة على مراعاة المصالح والمفاسد. مر بعض الإخوة الأعاجم، ثلاث أربعة كده إخوة أعاجم من بلاد القوقاز، فجاءوا واحدهم من الإخوة من الذين يدرسون معنا يعني، وجاء بهم معترضون اعتراض غير عادي على ما فيش حاجة في الدين اسمها قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، من أين أتيتم بها؟ انظر، هو طبعا القاعدة دي عايز يهدمها ليه؟ لأنه متشبع بالتكفير، متشبع بالتكفير، وعايز يفعل ما يشاء ولا عنده ضابط. فإذا قيل له هذا الأمر لا ينبغي الآن مراعاة للمصلحة والمفسدة، فيقول جعلتم المصلحة والمفسدة هذه إله يعبد والعياذ بالله. فهذا جهل شديد جدا. ما من يعني آية من القرآن أو حديث إلا وتشم فيه هذه القاعدة إن لم تكن صريحة ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال لما يعني خرج موسى عليه السلام للموعد الذي وعده ربه سبحانه وتعالى 40 يوما، ترك على القوم أخاه هارون. فلما رجع موسى وجد القوم قد عبدوا العجل، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ يعني ما الذي منعك أنك تفعل ماذا؟ تأمرهم وتنهاهم وتمنعهم من ذلك؟ ما كان جواب هارون عليه السلام؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هذا نبي ولا مش نبي هارون؟ طيب جابها من عنده دي. إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني. يعني ماذا؟ أنا عملت مراعاة مصالح ومفاسد، لما قمت لأنكر خرجت علي المظاهرات هيقتلوني هيقتلوني، خلاص وقفت سبتهم يعبدوا العجل، لأن بقاء النبي أفضل من ما حصل لهم ونحو ذلك، مراعاة المصالح وغيره. يعني ده الشرع مليء، يعني من أبرز الأمثلة في يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: والله يا عائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وإسماعيل، لكن ما نقضهاش النبي لغاية ما مات، والكعبة إلى هذه الساعة ليست على القواعد التي بناها إبراهيم عليها من جهة الجزء اللي هو اللي عنده حجر إسماعيل، ولذلك الحجر هذا من البيت. لماذا لم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة من هذه الجهة ويدخل هذا الجزء؟ احنا شرحنا قبل كده يعني باختصار ان الكعبة الآن مربعة تقريبا، الكعبة الآن مربعة، لا هي مش مربعة في الحقيقة، القاعدة بتاعت الكعبة نفسها مش مربعة، دي مستطيلة. الكعبة الآن وصلة مثلا لغاية سينا كده، هي دي مثلا الكعبة أو والحجر كده، لا ده الكعبة مفروض كانت تطلع لغاية سينا كده، لكن المشركين لما أعادوا بناء الكعبة بعدما أصابها من سيل في الجاهلية فاتفقوا على ألا يدخلوا فيها مالا محرما خبيثا، وعملوا ميزانية للكعبة وهي دي اللي تبنى بها، فقصرت بهم النفقة، النفقة وقفت. ماذا فعلوا؟ فاختصروا، بدل ما يكملوا الجدران إلى هنا ثم هكذا اختصروا وتركوا جزءا من الكعبة خارج البيت. لما جاء الإسلام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وكان ما كان له من قوة وقدرة وشوك، مع ذلك لم يفعل، مع أنه لو فعل ما أحد كان يستطيع أن يواجهه، لكنه من الممكن أن يأتي بعد ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يأتي ويقول لا ده غيروا الكعب اهدم رجعها تاني، ويجي بعد منه واحد تاني يعمل ايه؟ لا ده الصحيح اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، اهدم رجعها تاني. ولذلك لما فعل ذلك عبد الله بن الزبير خطأه كثير من يعني كانوا من يعني الصحابة موجودين في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا سيعطي الناس جرأة على مسألة الهدم والإيش والبناء، الهدم والبناء، مراعاة المصالح والمفاسد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أين هو؟ داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو داخل المسجد، لكن أحد الأمراء أدخله الوليد بن عبد الملك. طيب العلماء الذين جاءوا من بعد والأمراء الذين جاءوا من بعد لماذا تركوا القبر في المسجد؟ أي لماذا لم يهدموا الزيادة التي زيدت ويجعلون القبر كما كان خارج المسجد مراعاة للمصالح والمفاسد؟ لماذا؟ لأنه لو هدموا ذلك لربما توهم كثير من المسلمين خصوصا الذين لا يعلمون أنهم يهدمون البيت المسجد النبوي، وربما جاء من بعد ذلك يهدم، وربما جاء من بعد ذلك من يعتدي على القبر، فمراعاة للمصالح والمفاسد أوقفوا ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. مراعاة للمصالح والمفاسد، لو قتلنا عبد الله بن سلول دلوقتي هيجي تاريخ هيفضل يعني أهل الباطل يتكلمون عن الإسلام، لا ده محمد ده كان بيقتل المسلمين اللي زيه، ألم يكن عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله؟ ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مراعاة للمصالح والمفاسد. ثم قال البخاري: باب قصة خزاعة. قال عن أبي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة، وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي يدر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. باب قصة خزاعة. خزاعة قبيلة من قبائل العرب وهي من القبائل القوية في العرب، لها قوة ولها مكانة، وهي القبيلة التي دخلت كذلك في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأحلاف، وكان بسببها معركة أو فتح مكة. وقبيلة خزاعة هذه أبوها أو سيدها أو مؤسسها الأكبر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو خزاعة. وفي الحديث الآخر رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. وعمرو بن لحي هذا أول من أدخل الأصنام جزيرة العرب، أول من أدخل الأصنام أو بمعنى أدق أول من أتى بالأصنام إلى الكعبة وإلى مكة، فإنه خرج إلى الشام في سفر فرآهم يعني وعندهم الأصنام ويتعبدون يعني لها وبها، فأعجبه ذلك فصاحب معه من صاحب من الأصنام وقيل أنه كذلك كان له رأي فدله على بعض الأصنام فحفر فأخرجها، فلذلك هذا يعذب عذابا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر قصبه وتقال قصبه لكن قصبه يعني أضبط، قصبه في النار يعني أمعاءه والعياذ بالله، أمعاء مندلقة في النار والعياذ بالله، هذا في القبر، هذا عذابه في قبره، هذا عذابه في قبره. قال وكان أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب أيضا هو صاحب هذه البدعة الكفرية الشركية. والسوائب كان يعني العرب يتركون بعض الدواب ولا ينتفعون بها ويقولون هذه للآلهة على يعني أحوال هم شرعوها عندهم بالباطل، من تلد كذا فهي سائبة، من يلد كذا فهو حام، من يلد بالطريقة الفلانية فهو وصيلة ونحو ذلك، فجعلوا السوائب وجعلوا الوصيلة وجعلوا الحام. وكان أصل كل ذلك هو عمرو ابن عامر ابن لحي. وهذا الحديث وهذا في الحقيقة يدل على قول النبي أو يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، من سن في الناس سنة سيئة كتب عليه وزرها ووزر من عمل بها فهذا عمرو بن لحي يحمل أوزارا كلما ارتكب الناس شركا وطافوا بالأصنام أو عبدوا أصنام أو سيبوا سوائب يحمل هذه الأوزار والعياذ بالله، لأنه هو الذي سن هذه السنة. وفي المقابل من سن سنة حسنة كتب له أجره وأجر من عمل بها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فأنت إذا علمت مسلما كلمة من كتاب الله أو كلمة من يعني العلم أو الدين مثلا يكتب لك أجرها كلما عمل بها هذا المسلم، كلما نفع بها هذا المسلم، وكلما عملت عملا لا يشترط في باب العلم فحسب، بل كل عمل ينتفع منه الناس، يعني هديت إنسانا للصلاة مثلا كلما صلى لك أجر، أخذت إنسانا إلى باب من أبواب الخير كلما فعل هذا الخير لك أجر ونحو ذلك. ولذلك يعني هذا باب عظيم، كما أنه في باب السيئات هو عظيم كذلك على من ارتكب هذه السيئات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.